من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباس، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله رب العالمين على ما أعطى ووهب. كأن عند أحمد كلاما يريد أن يقول. حدثني أحمد على الطريق أنه قد رزق بأخ هذا الصباح. فلم يعد وحيد أبويه، لذلك فهو في غاية السرور. لاحظت من جوابه الحمد لله على ما أعطى ووهب، لقد أدخلت علينا السرور بهذا النبأ. اللهم اجعله قرة أعين أبويه مهديا صالحا. آمين. ولكن يا شيخ، لو تكلمنا بهذه المناسبة عن العقيقة. أحسنت، مناسبة جيدة. ليخبر أحمد أباه فيعمل بمقتضاها. اقرأ يا خالد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. حسن. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم. هل اسمها مشتق من العقوق؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ قال الترمذي: العق هو القطع، وهو في المعنى راجع إلى الافتراق، ومنه شق العصا أي فارق الجماعة. والمراد به في العقيقة إما القطع، قطع شعر الصبي، وإما شق أو داج الشاة بالذبح. على هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه من خلال هذه اللفظة على أن لها معنى غير مرغوب فيه، وهو العقوق. أحسن، هذا وجه. نعم. والوجه الآخر تغيير الاسم كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم بتغيير الأسماء التي لها دلالات قبيحة إلى ما هو أفضل منها. نعم، تابع. قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده؟ هنا يتبين ذكاء الصحابة رضوان الله عليهم، فقد غير الاسم وجعلوه نسكا. وهل النسك هنا تعني الذبيحة؟ نعم، تعني الذبيحة. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، تابع. فقال صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. وهل هذا ملزم؟ العقيقة لا تزد عن كونها سنة، فإن ذبحت شاة واحدة عن الغلام أو عن الجارية فلا بأس. فكان ابن عمر يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. نعم، اقرأ. وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. جميل جميل. ولكن لم أفهم معنى رهينة بعقيقته، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عقيقة. سؤالك الأول سيفسره ابن القيم بعد قليل. وأما ذكر العقيقة في الحديث ففيه إشارة إلى أن تنبيهه الأول على هذه الكلمة كانت إشارة منه إلى أن هذه الكلمة ليست محببة في أماكن أخرى مثل حقوق الوالدين. قال الإمام أحمد: معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، والرهن في اللغة الحبس. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ولكن هل الولد يشفع في أبويه؟ العبارة المنقولة هنا عن الإمام أحمد ليست دقيقة، والعبارة هي أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه، لأن الطفل المتوفى يكون لوالديه ثرطا، أي تقدمة خير تسبقهما ويشفع فيهما. تابع. وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يراد به، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة. وإن حبس بترك أبويه العقيقة، أما يناله من عق عنه أبواه. فهمت من عبارة رهينة بعقيقته أنها متعلقة بذمته حتى تؤدى، سواء أداها أبواه عن أو أداها هو عن نفسه بعد كبره. هذا فهم جيد. أحسنت يا بني. فقد لا يستطيع الأبوان العق عن ولدهما لفقر أو لسبب ما، فيبقى رهين عقيقته إلى أن يؤديها. تابع. وأيضا فإن هذا يدل على أنها لازمة لا بد منها، فشبه لزومها وعدم فكاك المولود عنها بالرهن. وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها. هل قال أحد ممن يعتد برأيه بوجوبها؟ قال بهذا الليث بن سعد والحسن البصري وأهل الظاهر، وقال أبو حنيفة: ليست فرضا ولا سنة، وقيل إنها عنده تطوع، أما غير هؤلاء فعندهم سنة. ولكن لماذا هذا الاختلاف؟ كل على حسب فهمه يا بني للنصوص الواردة. فمن قال إنها سنة أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. وعلمنا بالحديث السابق بعد من رأى فيه الوجوب، إضافة إلى حديث سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، مع الغلام عقيقته فأهرق عنه دما وأميط عنه الأذى. وأبو حنيفة لماذا لم يأخذ بهذه الأحاديث يا شيخنا؟ ربما لم تصله هذه الأحاديث، لكن تلميذه محمد بن الحسن قال: إن العقيقة كانت في الجاهلية وصدر الإسلام، فنسخت بالأضحية، ولهذا فالأضحية عند الحنفية واجبة على المستطيع. تابع. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمد بن سيرين: اذهب فسل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسأله فقال: سمعته من سمرة. وهل شك في قول الحسن البصري؟ فأعاد عليه السؤال: للتأكد من رواية الحسن عن الصحابي وهو سمرة التي فيها كلمة ويسمى، بينما هناك رواية عن همام ويدمى، وقد أخذوا بالأولى ونبذوا الثانية وعدوها وهما من الأوهام من همام. وكيف فسرت كلمة ويدمى؟ قال قتادة: يؤخذ صوفة من الذبيحة وتلطخ بالدم وتوضع على يافوخ الوليد، لكن هذه عادة جاهلية. فعن بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. تابع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش ولم يدمهما، ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه. مر في حديث سابق: فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. وهنا ذكر أنه عق بكبش واحد عن الحسن وكبش آخر عن الحسين. ورد هذا وورد هذا. نعم.